القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد. ومجاشي خرج ولم يعد. بس عنه ما نستغناش. خرج ولم يعد. الفنان قدير محمود الحديني، رمضان كريم، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. رمضان كريم، الله أكرم. الفنان قدير محمود الحديني، امتى صديق خرج من حياتك ولم يعد وحزين عليه جدا؟ محمود الحديني. ازاي؟ لما قبل يبقى مدير ويترك الفن اللي بدأ به ويدخل في دهاليز الإدارة على مدار 20 سنة كمدير مسرح الطليعة، ثم مدير مسرح الحديث، ثم مدير المسرح القومي، ثم وصل إلى سن التقاعد ومرجعش. من سن التقاعد لحد النهاردة وأنا ببحث عن محمود الحديني. لكن الحمد لله لما تخلصت من كل القيود بتاعة الإدارة قدرت أن أنا أرجع مرة أخرى. الفنان القدير محمود الحديني، طب مين الشخصية اللي خرجت من حياتك رغما عنك وزعلان قوي قوي غير محمود الحديني وبتقول لها يا خسارة يا ريت ترجعي؟ ومين الشخصية اللي انت خرجتها من حياتك وقلت خرجت ولم تعد ومش هتعد؟ مفيش حد من زملائي بنتواصل بالتليفونات ويجي لي البيت وانا اجي له البيت والحاجات دي كلها. طبعا العلاقات دي مهمه ومفيده اذا كانت علاقات صحيه. اكيد ما هياش علاقات اسريه بتبقى جميله بتبقى كويس. لكن انا اقدر اقول لحضرتك ان الشخصيه اللي ممكن ان انا خرجتها من نفسي او من حياتي مخرج انا بحبه جدا. وهذا المخرج في المسرح الله يرحمه، فكان دايما هو بيعمل لي البروفات، كان ده عنده عادة ان هو يمثل وانا لسه كنت صغير بقى فلازم اعمل زيه. فكنت اعمل زيه، فجينا في الافتتاح في الرواية كانت الرواية اسمها كوبري الناموس، فمثلت نفس اللي ايه نفس التواهو نفس المنهج اللي هو كان بيديهولي في البروفات نفس مدرسته يعني مدرسته. فانا كنت اوفر في اول يوم من العرض. فانا كنت عامل قبل كده سليمان الحلبي وكنت فجالي بقى طبعا ايه كتاب بيحبوني زي ألفرد فرج وغيره، قال لي انت اوفر شويه المره دي يا محمود. قلت له ده هو المخرج اللي قال لي كده. قال له ابدا، ده حوافنا معاه عشان نقول. طب ليه؟ ايه اللي خلى محمود يبقى اوفر كده في الدور؟ قال انا ما قلتلوش كده. ياه تنصل بقى. واحنا كنا لسه في الافتتاح. علشان تلم نفسك بقى وترجعي تاني عشان تأدي الدور طبيعي خد مني وقت. فالحقيقه بيني وبينك أنا يعني أسقطت، قلت لا، لو طلبني تاني في أي عمل أنا مش هتعمل. في نهاية اللقاء مع الفنان القدير محمود الحديني، مين الشخصية أو بعض الشخصيات اللي انت عايزهم يخرجوا برا مصر ولم يعودوا وبتقول لن تعودوا؟ الشخصية الفاسدة، الشخصية اللي بتتاجر بالدين، الشخصية المنغلقة اللي بتستسلم للإرهاب، الشخصية المنافقة، الشخصية المهملة، الإهمال، إهمال، إهمال، يعني في إهمال البلد بتدفع ثمنه نتيجة لإهمال شخص مسؤول. دي شخصيات إحنا مش عايزينها. إحنا عايزين الإنسان اللي بيحب مصر، الوطني، المخلص، المعطاء. إحنا عايزين دول. محمود الحديني. مفيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.